الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لمرضاته عز وجل وللإخلاص له سبحانه وتعالى في القول والعمل. نرحب بكم ثانية، بارك الله فيكم، في حلقة أخرى من حلقات شرح المقدمة الجزرية لمؤلفها الشيخ محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن القول وحسن الفهم، وأن يسدد مقالتنا وفهمنا في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشريعة والخير. كنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة الكرام الحضور والإخوة المستمعون الكرام، قد انتهينا إلى سرد مخارج الحروف وتعداد المخارج العامة ثم الخاصة على وفق ما جاء في المقدمة الجزرية، وبينا إن شاء الله المخارج العامة وتوزيع المخارج الخاصة عليها رحمه الله، والأحرف في كل مخرج خاص، والفرق المخرجي بين كل حرف وآخر يشترك مع غيره في المخرج رحمه الله. وقلنا إنه لا يتم العلم بهذا الباب إلا بالعلم بالصفات التي تميز الحرف عن الآخر من الحروف المشتركة في المخرج، كما إن لها فوائد أخرى غير مسألة التمييز بين حرف وآخر، كتصنيف الأحرف القوية والضعيفة على سبيل المثال، والحكم بالإدغام الكامل والناقص بناء على ما في الحرف المدغم من قوة وضعف، وذلك بناء على ما فيه من صفات قوية أو ضعيفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كنا قد وعدنا في الحلقة الماضية أن نتكلم إن شاء الله ولو بشيء من الإيجاز قبل البدء في الصفات، نتكلم على أوجه كل اختيار من اختيارات العلماء في عد المخارج، وقد سبق أن العلماء اختلفوا في عد المخارج على ثلاثة أقوال شهيرة، ثلاثة أقوال شهيرة معتبرة. القول بأنها 17 مخرجا، وقد ذكرنا بعض القائلين به ومنهم المؤلف، والقول بأنها 16 مخرجا، والقول بأنها 14 مخرجا. فالذين اعتبروها 16 مخرجا ألغوا مخرج الجوف وجعلوا حروفه موزعة على مخارج أخرى، وهو اختيار الداني وغيره، وكذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية وغيرهم، فجعلوا الألف المدية من مخرج الهمزة والهاء، والواو المدية من مخرج الواو المتحركة، والياء المدية من مخرج الياء المتحركة أو الياء المحقق عفوا. وجه الذين جعلوه مخرجا مستقلا أن هذه الأحرف الثلاثة لا تعتمد عندهم على مخرج محقق. معلوم أن كل الحروف يعتمد في النطق بها على جانب من جوانب أعضاء النطق، إما أن يكون طرف اللسان أو وسطه أو أقصاه أو الحافة أو الشفتين أو غيره، لكن حروف العلة الثلاثة لا يعتمد فيها على مخرج محقق، وإنما هو صوت صادر من الصدر خارج إلى الخارج إلى الهواء ينتهي كما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله. فهم يعني جعلوها مخرجا مستقلا وقالوا هو الجوف، وعنوا بالجوف الخلاء الداخل في الفم والحلق، فهو خير من أن يقولوا لا مخرج، وهي في الحقيقة حروف مستقلة. فلما لم تنتهي إلى مخرج معين محقق نسبت إلى كل هذا الخلاء في أعضاء النطق وهو الحلق والجوف، وهو قول معتمد عليه كثير من أهل العلم. أما القول بأن البخاري 16 كما ذكرت لكم بارك الله فيكم، نظروا إلى الألف والواو والياء من منظار آخر، ولا يختلف في النتيجة عن القائلين بأنها 17. نظروا إلى الألف باعتبار مادة التصويت به، لما لم ينتهي إلى مخرج المحقق نسبوه إلى ما يمكن نسبته إليه بأدنى ملابسة، وهو مصدر التصويت به. ومعلوم أن مصدر التصويت بالألف المادية، مادة التصويت الوحيدة الألف المادية، هي الحنجرة، وهي الصدر عند بعض المتقدمين يكنون عن الحنجرة بالصدر، فيقولون هو صوت في الصدر. ومعلوم أن مرادهم هو الصوت الذي تشعر به يترنم ويتذبذب في أعلى الصدر، وهو صوت الحنجرة، صوت الأوتار الصوتية عندما يمر بها الهواء فتتذبذب هكذا. فنسب إليه باعتبار أدنى ملابسة خير من أن يقال لا مخرج، وهو بالنتيجة بارك الله فيك يتفق مع القائلين بأن مخرجه مخرج مقدر، ولا يوجد اختلاف في النتيجة في النطق بها، فلا إشكال. لكن لا بد من العلم بارك الله فيك بتوجيه هذا كله. أما الواو والياء فعند نطقها يتبين لك أنك تعتمد فيها على مخرج، فإذا قلت يقول وتحسست بعد القاف وهو المد يقول، ستجده نفس الوضع في قولك قول عند الوقف عليها. فإذا وقفت على قول فإنك تمد اللين كما تمد العارض للسكون، هو عارض للسكون، فستجد إن شاء الله أن النتيجة واحدة، وهذا من نظرة القائلين بأنها 16. وكذلك الياء، فإذا قلت قيل قيل وتحسست المد، تحسست وضع الفم عند المد، لا أقول عند القاف ولا عند اللام، قيل قيل، ستجد أنه هو ذاته إن شاء الله عند وقفك على بيت، والله تعالى أعلم. ربما يكون هناك شيء من الاختلاف في النبر أو في الضغط، ولكن وضع اللسان والشفتين إما أنه نفسه وإما أنه يقاربه، ولذلك نسب إليه هذا ما وفق الله إليه، والله تعالى أعلم. أما القائلين بأنها 14 مخرجا، فهؤلاء وزعوا مخارج الجوف كما وزعها القائلون بأنها 16 مخرجا، وزادوا فضموا مخارج الحروف الذلقية، وهي يا شيخ اللام والنون والراء، فجعلوها مخرجا واحدا. وجه جعلها مخرجا واحدا أنك إذا حققت نطقها واختبرتها ستجد أن هذا كلام له وجه من الصحة. فقل إن شئت إل إر إن إل إر إن، ستجد أن طرف اللسان يلامس جهة متقاربة من أقصى الحنك الأعلى، ولذلك عند هؤلاء كالفراء وغيره وهم علماء جهابذة لا يمكن إلغاء قولهم، عندهم هي مخرج واحد. فما وجه الجمع بين هذا القول والقول بأن كل منها له مخرج خاص؟ يقال والله أعلم القائلون بأن لكل منها مخرجا خاصا لاحظوا الفرق الكبير في هيئة الأعضاء النطق عند النطق بها، وألغوا كون اللسان يلاصق الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف في مكان متقارب، فالراء مع ما فيه من تقعر إر إر هكذا الخلف، وأن الهواء لا يسمح أو لا يجري فيه من الحافتين أو من الحافة بكاملها كما هو في اللام، ولا يلجأ إلى الخروج من الخيشوم كما هو في النون، فهذه فروق كبيرة شاسعة أكبر من أن تجعل فروق صفات، بل هي فروق مخرجية. ففرق بين اللام والراء في هيئة تكونه، فالراء متقاعر واللام ممتد اللسان فيه، منطبق مقدمه على الحنك الأعلى، يسمح للهواء والصوت بالخروج من حافته أو حافتيه باتساع وسهولة. والنون يختلف عنهما في أن الهواء يلجأ إلى الخروج من الخيشوم ولا تقعر فيه ولا اتساع. فهذه الفروق فروق كبيرة، إذا نظرت إليها بمنظار الصفات المخارج ستجد أن تصنيفها ونسبتها إلى فروق مخرجية أولى من نسبتها إلى فروق صفاتية، أو إن صح الإطلاق والتعبير. هذا ما وفقني الله تعالى إليه عند النظر والتأمل، والله تعالى أعلم. بعض هذا الكلام فيه إشارات في كتب المتقدمين، وبعضه لم أوفق إلى الوقوف عليه، ومن باب الأمانة العلمية ذكرت هذا، وأن هذا ما وفقني الله تعالى إليه في النظر في هذه التوجيهات. ولا المثمر والمفيد والمفرح في هذا كله أن النتيجة واحدة، فهي نظرة. لا أقول إن القائلين بأنها 16 خالفوا في إلغاء مخارج إلغاء تاما، أو في نسبة أحرف إلى مخارج أخرى، إنما كل من العلماء نظر من زاوية يثبتها العالم الآخر. هذا اعتبرها مجزئة في اعتبار المخرج، وذاك اعتبرها غير مجزئة في اعتبار المخرج، ولكن بالنهاية عند وصفهم الدقيق للأحرف تراهم متفقين تمام الاتفاق. وهذا ما يدعو الحمد لله إلى الارتياح، وإلا فإن هذا الحمد لله من تمام حفظ الله تعالى القرآن ولأدائه، والله تعالى أعلم. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الكلام على الصفات. في الكلام على المخارج والصفات أشير وأنبه وأعيد إلى أن المرجع في ذلك عند العلماء أمران. الأمر الأول هو النقل واعتماد ما أسسه وحققه الأولون من لدن سيبويه والفراهيدي وغيرهم إلى كبار المتقدمين من العلماء، إلى نحو بن مجاهد ومكي والداني وغيره، ثم المتوسطين زمنا كالشاطبي وتلاميذه وغيرهم، إلى المتأخرين نسبيا كابن الجزري وغيره، إلى المتأخرين اليوم الحمد لله. فكلهم كل أهل العلم من هؤلاء والصلاح يردون الكلام، بل أشاروا إلى ذلك لشدة تمسكهم بهذا المذهب والمنهج، وهو الرد والتزام واحترام تعريف وألفاظ الأولين، حتى وإن رأوا إضافات عليها لتمام بيانها فإنهم لا يزالون ينقلونها كما هي. أشار الجزري إلى ذلك في قوله: على الذي يختاره ما يختبر. أقول بارك الله فيك أن المعتمد شيئان، الشيء الأول هو النقل واعتبار منهج السلف في ذلك، والشيء الثاني هو الاختبار والتحقق، لأن آلة النطق الحمد لله موجودة عند كل قارئ. فالنقل والاختبار أشار إليهما ابن الجزري بقوله: على الذي يختاره من اختبر. فقوله يختاره لا يكون الاختيار إلا من شيء سابق موجود. من اختبر أي مع اعتماده على الاختبار والنظر وتحقيق المخارج في نفسه وفي غيره من القراء. وأشار إليه بل وصرح به الشاطبي كذلك في مطلع كلامه على مخارج الحروف، حيث قال: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة القراء فيها محصلة، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. هذا الشطر الثاني ذكر فيه مادة الاختبار، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. ثم قال: ولا بد في تعيينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقولا. ولا بد في تعيينهن من الأولى أي الذين، في تعيين المخارج والصفات لا بد من الأولى أي من الذين عنو بالمعاني عاملين وقولا. وتراه في سرد المخارج والصفات لولا أنه احتاج للتصرف لأجل النظم لنقله نصا من كلام الداني وغيره من الأولين، الله تعالى أعلم. فنبدأ إن شاء الله تعالى في الصفات. فنقول: درج ابن الجزري رحمه الله تعالى كغيره من المتكلمين في هذا الباب، واعتمد كما اعتمد جمهور القراء على كلام سيبويه فيه، بالإضافة إلى تحقيق من بعده والاختبار الصحيح، درج على تصنيف الصفات إلى نوعين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. ولعلنا نتقدم بين يدي ذلك بتصور بسيط للصفة، فنقول إن شاء الله إن الصفة أو صفة الحرف في الاصطلاح، صفة الحرف في الاصطلاح هي كيفية مصاحبة لتكون الحرف في مخرجه، كيفية مصاحبة لتكون الحرف في مخرجه، هكذا اعتمد بعض شراح الجذرية وغيرهم هذا التعريف. وبعضهم قال كيفية عارضة، لأن قوله عارضة هذه يشكل عليه أن الصفات منها اللازم ومنها العارض، لكن قال كيفية مصاحبة لتكون الحرف في مخرجه. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم، ابن الجزري اعتمد تقسيم الصفات إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها، وهو تقسيم قديم جدا درج عليه سيبويه وغيره من العلماء. وبعضهم يسمي الصفات التي لها ضد بالصفات المميزة، والتي لا ضد لها بالصفات المحسنة، محسنة ومميزة. فالصفات التي لها ضد يقولون هي مميزة باعتبار أن التمييز بين الحرف والآخر يقع بها، وأما الصفات الأخرى فهي عندهم صفات محسنة، إذ ليس عليها المعتمد في تمييز الحروف المشتركة في المخرج الواحد بعضها عن بعض. يقول رحمه الله تعالى صفاتها، والشيخ يعني تخطى التعريف لأنه بنى منظومته على الاختصار، فقال صفاتها أي الحروف: جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، هذه الخمسة هي الصفات التي لها ضد. فبدأ بالجهر، ونبدأ إن شاء الله بالجهر، الجهر والهمس. نبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف الهمس والجهر، ثم بيان حقيقته وذكر أحرفه، والجواب على بعض الاستشكالات في هذا الباب، وتنبيه على بعض الأخطاء فيه إن شاء الله تعالى. فنقول إن شاء الله: الجهر انحباس النفس مع الحرف لقوة الاعتماد عليه في مخرجه، انحباس النفس مع الحرف لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. والهمس جري النفس مع الحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه. هذا التعريف هو ما يوافق تعريف سيبويه، ما يوافقه أقول، لأن سيبويه عرف المهموس والمجهور، وهذا تعريف للهمس والجهر، ولا إشكال يعني تجد بعض اختلاف باعتبار أنه عرف المهموس والمجهور، لكن هذه هي المعتمد عنده، وهو إيش؟ جري النفس وانحباس النفس، هذا هو التعريف الذي ذكره والذي تناقله عنه جماهير العلماء بعده، وهو تعريف معتمد صحيح لا إشكال فيه عند من فهم كلامه رحمه الله تعالى، وعند من نظر إلى كلامه في مواضع أخرى في تفسيره. فالهمس هو جري النفس، وحروف الهمس أكمل بارك الله فيك، وحروف الهمس 10 أحرف مجموعة في قولك: فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. وغيرها حروف الجهر. فإذا اختبرت بارك الله فيك هذه الحروف حرفا حرفا، ستجد فعلا أن النفس يجري فيها بقوة، فتقول إف إح إث إه إش إخ إص إك إت. وفي الكاف والتاء مقال وتبين إن شاء الله يأتي. وفي الجهر يقول انحباس جري النفس أو عدم النفس. هنا نحتاج إلى تبيين مهم جدا، ينبني على قاعدة مهمة، وهي والصفات والمخارج هي أن اختبار الصفة والمخرج لا يكون إلا عند تحقق الحرف. اختبار الصفة والمخرج لا يكون إلا عند تحقق المخرج، عند إسكان الحرف. اختبر صفة الهمس عند الفاء في قولك إف، ولا تختبرها إف فاء. واختبر في القاف عند قولك الجهر عند إق، ولا تختبرها في إقاء. فإنما بعد التحقيق هنا ليس بمخرج ولا صفة. فهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا يا أخي في فهم المخارج والصفات. فاختبارك للمخرج والصفة يكون عند تحقق ما يقول بعض المتأخرين عند قرع المخرج، عند قرع المخرج. فالمخرج فيه قرع وقلع، القرع هو تكون المخرج. ففي اللام مثلا هو ضرب طرف اللسان للحنك الأعلى والتصاقه وبقاؤه على ما هو عليه، يقال قرع. والقلع هو الانتقال من المخرج إلى ما بعده، هو إقلاع اللسان من محله، أو فتح الشفتين في الباء والميم، أو فتح الحنجرة في الهمز، وفتح وسط الحلق في العين والحاء، وهكذا. لا ما هذا قلع. فاختبار المخرج والصفة يكون عند ماذا يا شيخ؟ عند القرع فقط. اختبار المخرج والصفة يكون عند القرع ولا يكون عند القلع. وهنا نريد أن نبين بارك الله فيكم مرادا مهما جدا للعلماء الأولين حتى لا يقع الإشكال. البعض من المتأخرين استشكل هذا التعريف، وهذا في بعض الكتب، وهو كذلك هذا الاستشكال لمن لم يحقق النظر والفهم إن شاء الله تعالى. فيقول إذا جعلنا الضابط في المهموس والمجهور جري النفس، يقول هذا لا يستقيم لأن هناك تلازم بين الصوت والنفس، فلن يكون هناك صوت بدون نفس. الشيخ فإف نفس والنفس، فصوت ونفس، والأول نفس ونفس معها صوت في إف، صوت الفاء. هذا إشكال. وكذلك هناك أحرف لا يجري فيها النفس وهي معدودة إجماعا مهموسة، مثل الكاف والتاء. إك لا تقولن إك ها هو همس، لا يا شيخ. إك لو لاحظت ودققت ستجد أن الصوت الذي خرج فيه الهواء تلا تحقيق المخرج، فأنت قلعت المخرج الآن. يعني لما قلت ك ك إك إت ت، هذا الصوت الذي بعد فتح اللسان، بعد قلع اللسان من مخرجه، ليس صفة، ليس مناط النظر في الصفة. مناط النظر في الصفة عند تحقيق المخرج. فاختبر الكاف عند قولك إك إك، وما بعده ليس هو الهمس حقيقة، مع أن الكثير يسمونه بالهمس، ليس كذلك. وسيأتي إن شاء الله تقرير هذا بما لا يدع مجال للشك إن شاء الله. فالكاف مهموس، لا أقول هو غير مهموس، ولكن ليس هذا همسة، ليس الهواء الذي ينفلت بعد قلع مخرجه هو الهمس، بل هذا هواء لا بد منه لأن الكاف شديد كما سيأتي إن شاء الله. فالضابط هذا الضابط صحيح، ولكن يحتاج إلى تبيين الرد على هذا الإشكال، صح ولا شيخ؟ فكيف مقالك إذن في الكاف والتاء فإنه لا يجري فيها الهواء النفس وهي مهموسة، وكيف مقالك في اللام والله والذال وغيرها فإن الهمس الهواء يجري فيها وهي مجهورة؟ يقال إن شاء الله في الجواب عن ذلك، الضابط في الجهر والهمس يمكن أن يعتبر من جهة أخرى ويكون أضبط إن شاء الله في الفرق بين الجهر والهمس، مع أنه ليس بمعزل من كلام سيبويه والمتقدمين، ليس بمعزل من كلامه، ولكن يفهم به كلامهم. وذلك أن الجهر هو اهتزاز الأوتار الصوتية، هذا الذي اعتمده كثير من المتأخرين في كتبهم، وهو قول مقبول لسببين: لأنه أولا يندفع معه الإشكالات ويمكن سحبه على كل الأحرف بشكل صحيح، وثانيا لا تقع به مخالفة الأولين أبدا، لا من جهة النتيجة والأحرف ولا من جهة التعريف ولا والتوصيف، فهو لا يختلف بارك الله فيك عن مقالة الأولين. ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونسأله العصمة من القول في كلامه بغير علم وبغير حق. فإذن الضابط في الجهر والهمس هو اهتزاز الأوتار الصوتية، فإذا تذبذبت الأوتار الصوتية عند مرور الهواء بالحنجرة فإن الصوت مجهور، وإذا لم تتذبذب فإنه مهمس. فقولك هذا هو الجهر، وقولك هذا هو الهمس، ثم حسب الحرف الذي يأتي بعدها يتكون المخرج بعد هذا الحرف وبعد هذا الصوت، فإما أن يكون مهموسا إذا كان الهواء المار في المخرج لم تتذبذب معه الأوتار الصوتية، وإما أن يكون مجهورا إذا كان الهواء المار في المخرج قد ذبذبت معه الأوتار الصوتية. وهذا هو الفرق بين إث ث وإذذان وإسين وإزاي. وهذا الضابط قلت لك إن شاء الله تندفع معه مشكلات، وسيأتينا إن شاء الله الكلام في هذا للتو بإذن الله. نقول في بعض مواضع الكتاب لسيبويه وبعض مواضع كتب المتقدمين ما يشير إلى هذا المعنى دون هذه الألفاظ، وذلك ما نقله لعلك تكتب بارك الله فيك السيرافي رحمه الله تعالى في شرحه على الكتاب لسيبويه. يقول قال الأخفش، وهو الأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة رحمه الله تعالى العالم الجليل المعروف رحمه الله تعالى، سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور، سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور، فقال أي سيبويه إنما فرق بين المجهور والمهموس، إنما فرق بين المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبيين المجهور، أنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخل فيه الصوت الذي يخرج من الصدر، أنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخل فيه الصوت الذي يخرج من الصدر. فالمجهورة يقول فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدر، فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق، يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق. أما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها، هذا كلام مهم يا شيخ، أما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها، وذلك ما يزجي الصوت، وذلك ما يزجي الصوت، ولم يعتمد عليها فيها، ولم يعتمد عليها فيها كاعتمادها في المجهورة، ولم يعتمد عليها فيها كاعتمادها في المجهورة، فأخرج الصوت من الفم ضعيفا. ولا شك يا إخواني أن مراده رحمه الله تعالى في الصوت الذي يجري من الصدر إنما هو الصوت هذا، صوت الأوتار الصوتية، الصوت الذي يفرق بين و كلاهما خرج فيه هواء، لكن الهواء الذي خرج مجهورا، خرج وقد ذبذبت معه الأوتار الصوتية، خرج وقد اضطربت معه الحنجرة، أما فقد خرج ولم تضطرب معه الحنجرة بارك الله فيك. وهذا وغيره من ما نقلت هذا كلام لوضوحه، وله مقالات أخرى، ولعلكم تراجعون كتاب شرح الجزرية لغانم قدوري الحمد، فقد أجاد وقد نقل كلام بعض المتقدمين فيما يدل على صحة الاعتماد على مسألة اضطراب الحنجرة وعدم اضطرابها، ومسألة اضطراب الأوتار الصوتية وعدم اضطرابها في التفريق بين المجهور والمهموس. هنا أحتاج بارك الله فيكم بعد ذلك إلى تبيين أن تعريف سيبويه رحمه الله تعالى لا يصادم ولا يعارض هذا الاعتبار الذي أدلى به في موضع آخر من كتاب الذي أمليته عليكم الآن بارك الله فيكم. فهو رحمه الله تعالى اعتمد هذا في الحقيقة في تصنيف الحروف. وفعلا إذا سحبت هذا التعريف على كل الحروف المجهورة والمهموسة ستجد أن التعريف إيش؟ مضطرب. نعم. فال فيه جهر، فيه ذبذبة، لو أوقفتها لقلت إش، واضح؟ إن مجهور، إف ماذا؟ مهموس وليس مجهورا، ليس معه ذبذب، ليس معه اضطراب في الحنجرة، ليس معه صويت في أعلى الصدر، واضح يا شيخ هذا؟ أي دور. ولكن لقائنا يقول لماذا لم يقولوا تذبذب الأوتار الصوتية هكذا؟ يقال بارك الله فيك لكل زمن اصطلاحات في العلوم، اصطلاحات أكاديمية في العلوم، فلم يصطلح الظهر أو لم يشتهر الاصطلاح بمسألة بهذا هذا الاصطلاح، لما قيل صوت في الصدر، اضطراب في الصدر، اضطراب في الحنجرة، بارك الله فيك العبرة بالحقيقة وليس بالتوصيف أو باللفظ. فربما لم يشتهر الاستخدام هذا، استخدام الأوتار الصوتية أو غيرها، اشتهر استخدام صوت الصدر. ولكن اليوم لما اشتهر أن الحنجرة فيها أوتار صوتية وكذا أصبح استخدام هذا أقرب للعقول. ولا إشكال بارك الله فيك العبرة بالحقيقة، أهم شيء أن تبين الحقيقة وتعلم من خلال الحقيقة علم السلف وأنهم لم يخالفوا هذه الحقيقة. فأرجع إلى تعريف سيبويه والذي اعتمده جماهير العلماء المتقدمين والمتأخرين بعده من مسألة جري النفس وعدم جريه. فأقول الله تعالى أعلم فيما بدا لي، والله تعالى أعلم، أن المهموس وصف، الحرف المهموس وصف بأن النفس يجري فيه، لأن النفس المستخدم فيه كله سلط على التصويت في المخرج. إف، كل هذا النفس استخدم في إخراج هذا الصوت الخاص بالفاء. إش، كل النفس استخدم في إخراج هذا الصوت المميز للشين. وهذا أشار لي كما أمليت عليكم قبل قليل ابن الجزري بقوله أما المهموسة فتخرج أصواتها من إيش؟ من مخارجها. يعني أن المجهورة فيها صوتان، صوت في المخرج وصوت في الصدر وهو الجهر، وصوت الصدر هذا هو الذي كان سببه ذبذبة الأوتار الصوتية، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو المهموس، لما كان الهواء المستخدم فيه كله أو الجاري فيه كله استخدم في التصويت بالهنا، قيل إن الهواء يجري فيه، لأن العبرة بارك الله فيك بنتيجة الصوت المميز للحرف. أما المجهور فالهواء لم يستغل كله في تمييز صوت المخرج خاصة، وإنما استخدم كذلك في إخراج صوت الصدر الذي قال فيه نص عليه بأنه صوت صدر وهو فالهواء مر على الأوتار فتذبذبت معه وأكمل هذا الهواء مساره من هذه الأوتار بصفته المجهورة حتى انضغط في المخرج المقابل، إما أن يكون ضغاطا تاما أو ناقصا أو ضعيفا حسب تصنيف الحرف شديد أو لا، سيأتي إن شاء الله. ففي العين انضغاط نصفي نسبي يع، وفي الطاء انضغاط كلي إط، وفي الذال انضغاط يسير جدا وهو الرخو واضح هذا الفرق يا شيخ. إذن قوله إن المهمس هو جري النفس ليس بخطأ، بل هو علم وهو تمكن وقوة وسبق، لأن العبرة بارك الله فيك في الصوت الناتج، الصوت الناتج، فالصوت الناتج منه في الفاء استخدم فيه الهواء كله فيش في تصويت الفاء، وهذا الهواء لم يستغل في إثارة صوت الصدر. فلو أثرت صوت الصدر واحد، عبارة ثانية لو ذبذبت الأوتار اثنين، عبارة ثالثة لو جهرته لكان إف، ماذا يكون إف؟ ليس صوتا عربيا، لكن قد يميز بين حرف وآخر، مثل ماذا؟ الذال والثاء، الطاء والتاء، صحيح شيخ، الزاي والسين، وهكذا إن شاء الله. هذا يكون في كفاية مبدئيا، وسيأتينا رجوع إليه إن شاء الله بعد صفة الشدة. نأتي إن شاء الله تعالى الآن إلى صفة الشدة وأعلمكم النتيجة أنها واحد. ولكن هنا عندما يقول الإنسان، عندما يقول الإنسان قال سيبويه وقال ابن الجزري إن الهمس هو جري النفس والجهر هو انحباس النفس، لا يسمح لمستشكل أن يقول لا، بل هو هذا الصواب. واضح شيخ؟ بقي الآن أن يعرف كيف حكم إذن على الكاف والتاء أنها مهموسة، والقاف وباقي حروف الشد القاف والجيم والدال والطاء أنها مجهورة، مع أن الهواء يمتنع فيها كلها، يمتنع فيها كلها. يقال بارك الله فيك لا بد من قرينة ودليل، لا بد من قرينة ودليل على معرفة ذلك. وقد وفقني الله سبحانه وتعالى إلى شيء ربما يكون هو الصواب، ولا يعني أجد إشكالا في ذكره، لأن النتيجة الحمد لله واحدة ويؤيد ويقوي مقالة أهل العلم، والنتيجة التي وصلوا إليها من أن الكاف والتاء مهموسان، والطاء والجيم والدال والهمزة والدال ثمنا والباء مجهورة. وهذا يعني لعله يتم فهمه تماما إن شاء الله مع شرح شدة ورخاوة، لكن أستبق دور الشدة والرخاوة هنا فأقول إن التاء والكاف من المهموسات، والطاء والجيم والدال والهمزة والباء من المجهورة، هذه حروف شديدة يمتنع فيها الهواء والصوت امتناعا تاما، وهي أجد قط بكت. فإذا امتنع الهواء والصوت امتناعا تاما فكيف حكم لهذه بالجهر أو الهمس، على أن باقي الحروف غير هذه السبعة كلها حروف رخوة يجري فيها الصوت والهواء، يمكنك أن تختبر فيها الأوتار أذبذبت أم لا، ويمكنك أن تختبر فيها النفس على التعريف القديم، النفس أستخدم كله في التصويت بالحرف فقيل جرى فيها النفس، أم إنه استخدم في التصويت بصوت الصدر ثم صوت الحرف فقيل امتنع فيها النفس. تعرف في الذال إل واضح، إث واضح، إف واضح، إن مجهور واضح، إغ مجهور واضح، إح ماذا مهموس واضح، لم تذذب في الأوتار الصوتية، لكن هذه السبعة بارك الله فيك. يقال والله تعالى أعلم لما انحصر الهواء خلف مخرجها الكاف والتاء والجيم والطاء والدال والباء والهمزة، دعي الهمزة الآن وخذ باقي الستة، أجد قطة بكت هي ثمانية شيخ، أجد قطة باكات ثمانية، دع الهمزة وخذ باقي السبعة الآن، ستجد أن الهواء حصر خلف مخرجها إد إك إق إب إت، فلم يجد الهواء ليختبر أحدث معه صوت صدر أم لا، لنسحب ضابط السبويه ومن بعده على هذه الأحرف. واعلم أنهم صنفوا إجماعا أن الكاف والتاء مهموستان وباقي حروف الشدة مجهورة، لنا أن نختبر إن شاء الله تعالى ذلك. أقول عندما يعني حصر الهواء خلف المخرج، خلف أقصى اللسان والحنك الأعلى في الكاف إك، وخلف طرف اللسان ومقدم الحنك الأعلى في التاء إت، وخلف طرف اللسان ومقدم الحنك الأعلى في الطاء والدال، وخلف وسط اللسان وشجر الحنك الأعلى في الجيم، وخلف الشفتين جميعا في الباء، لما انحصر هذا الهواء ولم يخرج لم يبقى محصورا إلى الأبد، بل بمجرد أن انتقلت منه وهو الساكن مثلا، نأخذ ساكن حتى يمكنك الاختبار، إلى الحرف التالي له خرج هذا الهواء قبيل أن تحقق الحرف التالي له. فإذا كان هذا الهواء خرج مجهورا دل على أن الحنجرة كانت قد تهيأت إلى جهره، وإذا خرج هذا الهواء مهموسا فهو دليل كاف على أن الحنجرة كانت قد تهيأت لهمسه وعدم الذبذب معه. واضح شيخ؟ هنا يتبين بارك الله فيك أن حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال حروف جهرية، لأن الهواء الذي خرج بعد قلعك مباشرة من المخرج وقبيل أن تنتقل إلى الحرف التالي كان مجهورا وهي القلقلة، فتقول إد في كلمة قبل مثلا في الباء، من قبل قبل، ما شأن الهواء الذي خرج بعد قلعك من الباء وقبل تحقيقك اللام؟ هواء مجهور، هو الهواء الذي كان محصرما، ولأن بعض المتأخرين سماها حصرمة شدة، محصرما محصورا خلف المخرج، عندما قلع المخرج خرج هذا الهواء مجهورا. إد إق إب إج وأجدر وأجدر، ولم يقل وأجدر، لو كان مهموسا لقيل وأجش لكن قيل أج أق إقرأ، لو كان مهموسا لقيل إقرأ إقق لكنه قيل إق، دل على أن في هذا الزمن اليسير جدا من زمن تحقيق القاف إلى الانتقاء إلى القلقلة التي كان سببها الجهر والشدة بينها وبين الحرف التالي كان مجهورا. أما في الكاف والتاء فترانا نقول الشيخ أكبر أكبر ولا نقول أكبر، فلا نقلقل، فالهواء خرج ماذا يا شيخ؟ مهموسا. لكن هذا الهواء لا بد منه، أقول الشيخ نهاية إن شاء الله تعالى، لنأخذ حرفا مثلا ننتقل من الكاف إلى ماذا؟ الحرف آخر، نعم نكتل، أحسنت. الكاف والتاء حرفان لسانيان، عند تحقيقك للكاف ثم تنتقل بعده إلى اللام سيتغير وضع اللسان يا شيخ. في الكاف أقصى اللسان مع الحلق الأعلى، سينزل يستفل، هو مستفل حتى في الكاف، سينزل وينتقل طرف اللسان إلى أن يطع الفم مقدم الحلق الأعلى لتحقق ماذا؟ التاء، اكت نك نك تل. في هذا يا شيخ بارك الله فيك الفارق الزمني بين انتقالك من الكاف إلى تحقيق التاء، الكاف الساكن ما في حركة تنتقل يا شيخ ترتاح معها، لو في حركة ترتاح في الانتقال، كاتا كاتبا، أنزلت الكاف وذهبت للتاء مستريحا مستغلا زمن ماذا؟ الحركة بينهما كاتبا، فهيأت مخرج التاء بعد الكاف. أما نكتل مثلا فلا يوجد زمن فاصل بين تحقيق الكاف وتحقيق التاء بعدها، ما يوجد زمن، ولكن لا بد لك يا شيخ بارك الله فيك من فارق بينهما، لأن العضو الذي سيحققهما واحد، ولا يمكن أن تكون محققا للكاف ومحققا للتاء في آن واحد، لأن الذي يصنعهما بإذن الله وتوفيقه وصنعه اللسان، واضح شيخ؟ فهنا الزمن اليسير الذي ينقضي من إقلاعك من الكاف إلى تحقيقك وقرعك للتاء سينفلت الهواء الذي كان محصورا خلف الكاف الشديدة التي يأتينا إن شاء الله وجه شدتها، هذا الهواء الذي كان مضغوطا نك نك نك فيه ضغط، هذا الهواء سيخرج. كيف خرج؟ هل خرج بذبذبة؟ لا، وكذلك الأمر في التاء دل على أنهما مهموسا. إذن يمكن سحب اعتبار صوت الصدر وهو الذبذبة أو عدمها، يمكن اعتبار هذا الضابط في الجهر والهمس على كل الحروف حتى التي لا يجري معها الهواء والصوت من المجهورة والمهموسة، يجتمع بذلك كلام الأولين والآخرين، ويجتمع كذلك بارك الله فيك صحة سحب القاعدة على كل حروف الجهر والهمس، واضح الشيخ هذا؟ ولا يكون فيه إشكال الحمد لله رب العالمين. ونعلم أن تعريف الشيخ تعريف عن علم، وبينا لكم بارك الله فيكم وجه صحة التعريف الأول وصحة التعريف الثاني، ولا إشكال ولا ينبغي لمستشكل أن يستشكل دون أن يعرف الرد الصحيح الذي يوافق بارك الله فيك القواعد السليمة الصحيحة. ونحن هنا في عجالة سقنا هذه المسائل ولم نرجعها إلى قواعدها، وإلا ففي كل جزئية منها قاعدة ترد إليها، لعل الله تعالى يسر إن شاء الله شيخ كتابتها أو أن تكون في مكان آخر أكثر بسطا بإذن الله تعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى. هذا في مسألة بارك الله فيكم الجهر والهمس، وننتقل بعدها إن شاء الله إلى الشدة والرخاوة، ثم نعود إلى الجمع بين بعض المسائل التي كتب فيها بعض الناس، وأعلمكم إن شاء الله أن النتيجة في القراءة كلها نتيجة واحدة، وأن قراءة العالمين اليوم الحمد لله قراءة محققة بفضل الله تعالى لما كتبه وقاله وحققه الأولون، ولما بينه وأعاد تصويره المتأخرون، والكل الحمد لله يعني من حيث الجملة والعموم ينطقه فضل ربي سبحانه وتعالى نطقا موافقا للصحة والصواب في معظمه، وهو مصداق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.